كل ما جاء فيه أنه ملك الموت، ولا يصح تسميته عزرائيل، لا تصح تسميته عزرائيل. كما أن رقيب وعتيد ليست من أسماء الملائكة، وإنما هما وصفان للكرام الكاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي وهم الكرام الكاتبون، فلنتنبه لهذا. ولم يرد ذكر للملائكة بأسمائهم إلا هؤلاء الستة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير، فنؤمن بهم تفصيلا، ونؤمن ببقية الملائكة ماذا؟ إجمالا. فلنتنبه لهذا. هذا هو ما أحببت أن أنبه عليه من درس، مما بقي من درس الأمس. والآن نشرع في ذكر أو في بقية الدروس، ولعلنا نحاول الاختصار في الشرح فيما تبقى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولنا وللمسلمين في وصيته لولديه: ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه، أو عون من يستطيع إن ضعفتما عنه، فهذه عمد فرائض الإسلام وأركان الإيمان، حافظا عليها وسابقا إليها تحوز الخير العظيم وتفوزا بالأجر الجسيم، ولا تضيع حقوق الله فيها وأوامره بها فتهلك مع الخاسرين وتندم مع المفرطين. حث ولديه على الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده. وليس الجهاد قاصرا على القتال، بل قد يكون الجهاد بالقلم، قد يكون بالسيف، قد يكون بالنفس، قد يكون بالمال، قد يكون بالدعوة إلى الله جل وعلا، قد يكون بطلب العلم، فإن من يطلب العلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا. قال: الذي يأتي إلى هذا المسجد لا يأتي إلا لطلب العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والجهاد الذي هو بمعنى القتال له شروط وضوابط لا بد من التنبه لها. منها أولا الإخلاص، أنه عبادة، ومن شروط العبادة الإخلاص لله وحده. ومنها أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يكون تحت راية التوحيد، ليس منا من قاتل تحت راية عمية. ومنها وجود الشوكة والمنعة، فإن كان المسلمون في حال ضعف فلا ينبغي لهم أن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة. ومنها أن لا يكون المقاتلون بينهم عهد وبين المسلمين. قال الله جل وعلا: فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، ومنها إذن ولي الأمر، ومنها إذن الوالدين، ومنها غلبة الظن بغلبة المسلمين، ومنها رد الناس أو وقوف الناس في وجه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا توافرت هذه الشروط فحي على الجهاد. والناس في هذا الزمان في مسألة الجهاد على ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. طرف ألغى الجهاد بالكلية وهم غلاة المتصوفة، وزعموا أن زمن الجهاد قد ولى وانقضى، وقالوا رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وقالوا علينا أن نكتفي بجهاد النفس فقط ولا نزيد على ذلك. وهذا من الخنوع، وهذا من جحد فرائض الله تبارك وتعالى. فالجهاد باق إلى قيام الساعة، من مات ولم يجاهد ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فميتته ميتة جاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وآخرون سموا الجهاد بغير اسمه، وألقوا بالمسلمين في متاهات خطيرة، بل زعموا أن قتال المسلمين هو الجهاد، وزعموا أن الخروج على أئمة المسلمين هو الجهاد في سبيل الله، وزعموا أن التفجيرات في بلاد المسلمين هو الجهاد في سبيل الله، وزعموا أن قتال من يخالفهم كما هو منهج الخوارج متعين قبل جهاد الكفار. وهذا هو مذهب الخوارج المارقين من الدين القدامى والمعاصرين، والذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. هؤلاء أدعياء الجهاد الذين فرقوا الأمة، والذين أصبحوا خنجرا مسموما في صدور الأمة قبل أعدائها، والذين يجب البدء بهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قاتلوهم حيث ثقفتموهم، اقتلوهم حيث وجدتموهم، شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى قتلاهم، خير قتيل من قتلوه، إن لمن قتلهم أجرا. وهؤلاء هم الذين لهم صولة وجولة في هذه الأيام، يستبيحون دماء المسلمين، يقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتساءلون عن حكم قتل البعوضة، ويتساءلون عن حكم قتل البعوضة. قتلوا علي رضي الله عنه، وهموا بقتل معاوية وعمر ابن العاص رضي الله عنهما، وما زالوا يشكلون الخطر العظيم على المسلمين. لماذا؟ لأنهم يتكلمون باسم الدين، والدين منهم براء، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، شغلهم القيل والقال والتمحل والتكلف والتنطع والغلو ولي أعناق النصوص وصرفها عن ظاهرها الذي تدل عليه. فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم. هاتان الطائفتان، الطائفة التي ألغت الجهاد وهم بعض غلاة المتصوفة، والطائفة التي تستحل دماء المسلمين وتسميه جهادا وهم الخوارج، ضالتان عن سواء السبيل، وإن ادعوا الدين وإن تزعمهم فلان وعلان. فإنهم من أشقى الناس والعياذ بالله. وأمة محمد وعلماء الدين الحنيف الذين تفقهوا في دين الله يقولون الجهاد باق إلى قيام الساعة، لكن لا بد فيه من مراعاة ضوابط وقواعد، ولا بد من فهمها قبل الإقدام على الجهاد. فعلينا أن نتنبه لهذا الخطر وأن نجتهد في فهمه وفق فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. وبهذا نختم درس اليوم، إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.